بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: باب العموم. اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحط أو المطر أو العطاء، لكنه مجاز، فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمرو واحدة، وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين. وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم. والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان. وإيش؟ والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان، فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد وإما عمرو. وأما وجوده في اللسان فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما. وأما وجوده في اللسان فلفظة وجوده وأما وجوده في اللسان صح، فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما، يعني في الأعيان واللسان ضمير التثنية. لا اسمها، هو ذكر اللسان الآن، فلفظ هو يريد فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما، كان اللائق عليه فقط الدلالة عليه على الرجل. شو قول هو؟ لا بس هو يقول هنا فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما، ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة زيد وعمر، هل تؤكد عليها؟ نعم، فسمي عاما لذلك. وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كليا، فإن العقل يعني كانوا عليهما زيد وعمر، يعني نعم يريد كلمة رجل تصدق على زيد وتصدق على عمر. نعم، أحسن الله إليك. وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كليا، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمر الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا، فإن سمي عاما بهذا المعنى فلا بأس. وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا، فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين، وبقولنا مطلقا عن قولهم عشرة رجال، فإنه يدل على شيئين فصاعدا لكن ليس بمطلق، بل هو إلى تمام العشرة. وقيل العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقا، كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم، وقيل الشيء، وقيل ليس لنا عام مطلق، لأن الشيء لا يتناول المعدوم والمعلوم لا يتناول المجهول. والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصا مطلقا، كزيد وعمر وهذا الرجل، وما بينهما عام وخاص بالنسبة، ف فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقا فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجوهر، والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود، عام بالنسبة إلى الجسم، والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهر، عام بالنسبة إلى النامي، والنامي خاص بالنسبة إلى الجسم، عام بالنسبة إلى الحيوان. الشيخ دخل في المنطق، هذه من بحوث المنطق، الكلام في الجنس والنوع والخاصة والفصل وكذا وكذا، كلها من علم المنطق. وقد صدر هذا الكتاب ببعض قواعد المنطق، وأصل الكتاب هو المستصفى للغزالي. وهي أمور يعني معقولة، كل جسم، كل حيوان فهو جسم، وليس كل جسم حيوان. إذا أيهما أعم؟ الجسم. كل حيوان جسم، وليس كل جسم حيوان. فيكون الجسم أعم من الحيوان. وهكذا قل، كل إنسان حيوان على اصطلاحهم، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، فأيهما أعم؟ الحيوان. والنسب بين الألفاظ إما أن تكون بين الشيئين العموم والخصوص المطلق، أو العموم والخصوص الوجهي، وقد تكون النسبة المماثلة، يقولون كالإنسان والبشر، الإنسان والبشر مثليان شيئا معناهما واحد. نعم. صلى الله عليكم. والنامي خاص بالنسبة إلى الجسم، عام بالنسبة إلى الحيوان، وأشباه ذلك يسمى عاما لشموله ما يشمله، خاصا من حيث قصوره عما شمله غيره. فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام. الأول، كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود، وهو ثلاثة أنواع. الأول، ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين. والنوع الثاني، أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس والحيوان والماء والتراب. والنوع الثالث، لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزاني والزانية، وإن الإنسان لفي خسر. القسم الثاني من ألفاظ العموم، ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة، كعبيد زيد ومال عمر. القسم الثالث، أدوات الشرط كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان، ونحوه، كقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما عندكم ينفد، وما عند الله باق، وأينما تكونوا يدرككم الموت. وقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها. الحديث. القسم الرابع، كل وجميع، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ولكل أمة أجل، والله خالق كل شيء. القسم الخامس، النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ولم تكن له صاحبة ولا يحيطون بشيء من علمه. قال البستي: الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه، وما عداه قاصر في العموم، لأنه بصيغته إنما يتناول واحدا، لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنى. فالعموم قائم بمعناه لا بصيغته. واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة. إلى هنا. أحسن الله إليكم. الله المستعان. وهذا من بحوث النحويين. الأسماء الموصولة هي من ألفاظ العموم، الذي والتي والذين، ولكن بعض ألفاظ العموم أدل على العموم من بعض، مثلا كل وجميع هذه أظهر الألفاظ في الدلالة على العموم. ولهذا الله تعالى لما ذكر الملائكة قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولما ذكر ما قضاه على النفس قال كل نفس ذائقة الموت. كل له راجعون. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. تأتي أحسن الله إليكم بمعنى التوكيد. إيش؟ كل وأجمع. كما في الأجرومية كل وأجمع وتوابع وأجمع أكتع وأبتع وأبصاري. تأتي يعني للعموم وتأتي للتوكيد. تأتي لتوكيد العموم. إذا قلت جاء القوم، كلمة القوم تفيد العموم جاء القوم، لكن إذا قلت كلهم أكدت ما المدرج أكدت العموم. ولما أكدت العموم؟ لدلالتها على العموم. نعم.